بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا أرحم الراحمين. قال الشيخ رحمه الله: والعاشرة، أي من هيئات الصلاة، التسبيح في الركوع بأن يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا للاتباع، ويزيد منفرد وإمام محصورين راضين بالتطويل: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي للاتباع. وتكره القراءة في الركوع وغيره من بقية الأركان غير القيام كما في المجموع. هذا التسبيح الذي شرعه المصطفى عليه الصلاة والسلام، فلا بد لكل مسلم أن يتبع المصطفى عليه الصلاة والسلام في صلاته، فلقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يسبح ربه في ركوعه، وعلى المسلم أن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام. أما لفظ التسبيح فالذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ويقول به سبحان ربي العظيم، ولو زاد المسلم وبحمده فلا بأس في ذلك. أما عدد التسبيحات فالأصل إذا كان مع جماعة عامة أن يسبح ثلاثا، وإذا كان لوحده أو كان مع قوم محصورين لا يمكن أن يطرأ عليهم أن يدخل بعض الناس عليهم ويقتدي بهم، فيمكن أن يرفع ذلك وترا إلى خمس تسبيحات أو إلى سبع تسبيحات أو إلى تسع أو إلى إحدى عشرة تسبيحة، وهذه غاية التسبيحات. فلذلك قال: ويزيد منفرد وإمام محصورين. بالنسبة للعدد يزيد، ويزيد أيضا بقوله: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي. أيضا هذا من الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد شرع لكل ركن من الأركان أذكار، سواء كانت هذه مفروضة أو كانت مسنونة، وعلى الإنسان أن يلتزم فيها. لذلك التسبيح في الركوع وفي السجود أفضل من قراءة القرآن، لذلك قال: وتكره القراءة في الركوع وغيره من بقية الأركان، يعني تكره قراءة القرآن في هذه الأركان إلا القيام، فإن الله تبارك وتعالى شرع فيه القيام كما في المجموع، نص على ذلك الإمام النووي. والحادية عشر: التسبيح في السجود بأن يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا للاتباع، ويزيد منفرد وإمام محصورين راضين بالتطويل: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. ويسن الدعاء في السجود لخبر مسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء. إذن نفس الشيء يتكرر في السجود، فالأصل فيه التسبيح أن يقول ثلاثا سبحان ربي الأعلى، فإن كان منفردا أو كان مع قوم محصورين فإنه يزيد ذلك وترا خمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة، ويزيد هذا الدعاء الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدعاء مخ العبادة وأقرب ما يكون العبد بينه وبين ربه تبارك وتعالى وهو ساجد. قد يسأل سائل ما هو نوع الدعاء في السجود؟ هل يختص بأمر الدنيا أم بأمر الآخرة أم بكليهما؟ فليدعو الإنسان ما شاء باعتباره عبد، وهذا العبد الخاضع لربه المتذلل بين يديه يسأله كل صغيرة وكل كبيرة. فإذا أراد العبد أن يناجي ربه فأقرب ما يكون في مناجاته عندما يكون في غاية الخضوع والتذلل لله تبارك وتعالى. ونجد أنه يشكر الله تبارك وتعالى في هذا الدعاء الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الإنسان الذي خلقه الله تبارك وتعالى بيده ونفخ فيه من روحه، نجد أن هذا الإنسان وصفه الله تبارك وتعالى بقوله خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فمهما كانت الأشياء في هذه الحياة الدنيا ومهما كان شأنها ومهما كان جمالها، فالإنسان ولو كان في نظر الناس من أبشع الخلق في نظر بعض الناس فهو من أجمل المخلوقات. وهذه المسألة مسألة نسبية، قد يرغب الإنسان بالنظر إلى شيء دون شيء آخر، ولكن لو حققت النظر لوجدت أن أي مخلوق من البشر خلقه الله تبارك وتعالى هو من أجمل وأحسن وألطف المخلوقات على الإطلاق. حتى قال الفقهاء، يعني قال لو قال أحدهم لزوجته إن لم تكوني أحسن أو أجمل مثلا من القمر فأنت طالق، فلا تطلق هذه الزوجة، لأن الله تبارك وتعالى قال خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فهي أحسن وأجمل وأفضل من القمر. والحكمة في اختصاص العظيم بالركوع، يقول سبحان ربي العظيم، والأعلى بالسجود، يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى كما في المهمات، أن الأعلى أفعل تفضيل، والسجود في غاية التواضع لما فيه من وضع الجبهة التي هي أشرف الأعضاء على مواطئ الأقدام، ولهذا كان أفضل من الركوع فجعل الأبلغ مع الأبلغ انتهى. يعني الأبلغ في التواضع، الأبلغ في الانحناء، الأبلغ في التقرب إلى الله عز وجل. وربما يدرك ذلك العرب، فالعرب كان من شأنهم أن من أصعب الأشياء عليهم أن يكون الواحد أسته أعلى من رأسه، وهذا شيء عظيم بالنسبة إليهم، حتى تمنى البعض أن يرفع التراب إلى وجهه، أيكون أستي أعلى من رأسي؟ هذه مسألة فيها نوع من التذلل وفيها ضرب للكبرياء، ولذلك كان السجود هو غاية ما يكون للعبد، حتى إن أفضل عمل يتقرب فيه نبينا صلى الله عليه وسلم إلى ربه تبارك وتعالى يوم القيامة ما هو؟ السجود تحت عرش الرحمن، حتى يشفع لأمته ولمن آمن بالله تبارك وتعالى، ويقال له اشفع تشفع وسل تعطى. هذه التسبيحات أيضا لها شيء آخر، أن الإتيان بها سنة، وترك هذا العمل بشكل مستمر كأن الإنسان يفعل أمرا كأنه يصر على معصية صغيرة، والإصرار على الصغيرة كبيرة. ولذلك قال بعض العلماء: لو ترك الإنسان التسبيح بشكل دائم في ركوعه وفي سجوده فإن شهادته لا تقبل وتسقط، كالذي يفعل الكبيرة أو يصر على الصغيرة. والثانية عشرة: وضع رؤوس أصابع اليدين على طرف الفخذين في الجلوس بين السجدتين، ناشرا أصابعه مضمومة للقبلة كما في السجود وفي التشهد الأول وفي الأخير، يبسط يده اليسرى مع ضم أصابعها في تشهده إلى جهة القبلة بألا يفرج بينها لتتوجه كلها إلى القبلة. إذن في كل الجلسات التي سواء كان ما بين السجدتين أو في التشهد الأول، رؤوس الأصابع عندما يضع يديه كلتا يديه على ركبتيه لا يضع هاتين اليدين على الفخذين، وإنما يضعها في آخر الفخذين قبيل الركبتين، بحيث لو نظرنا إلى رؤوس الأصابع كانت مسامتة للركبتين. هذا هو. أيضا لا يفعل هكذا متجها إلى مشرق أو إلى مغرب، ولا أن يتوسع في تفرج أصابعه بين بعضها البعض، بل يجعلها في على يديه متجهة إلى القبلة، وهذا في غاية التواضع والحكمة والتوجه إلى الله عز وجل واتباع النبي عليه الصلاة والسلام. أما في التشهد فيزيد على ذلك أنه يضم أصابعه ويجعل أيضا إبهامه مع سبابته، ولذلك إذا وصل إلى قوله في التشهد إلا الله رفع هذه الإصبع، وبعد ذلك بقي ينظر إليها بطرف عينه حتى الانتهاء من صلاته والسلام. قال بعد ذلك: وفي التشهد الأول وفي الأخير يبسط يده اليسرى مع ضم أصابعها، أي لا يفرق، هذا معنى الضم، في تشهده إلى جهة القبلة بألا يفرج بينها لتتوجه كلها إلى القبلة، ويقبض أصابع يده اليمنى، هذا معنى القبض، يقبض أصابع كفه أو يده اليمنى كلها، يقبض أصابع يده اليمنى كلها إلا المسبحة. هذه المسبحة لأنه يشير إليها في التسبيح، وتسمى السبابة لأنه عندما يسب يشير بها، نعم، وهي بكسر الباء التي بين الإبهام والوسطى. طبعا كلنا يعلم أن أسماء الأصابع على الشكل التالي: خنصر، بنصر، وسطى، سبابة، إبهام. فالخنصر هو آخر أو أول، يعني أول أسبوع على جهة اليمين، يليه بعد ذلك بنصر، ثم بعد ذلك الوسطى، ثم بعد ذلك السبابة، ثم بعد ذلك الإبهام. ماذا قال الشيخ؟ قال: يقبض أصابع يده اليمنى كلها، صورة كلها هكذا، لكن قال إلا المسبحة، وهي بكسر الباء التي بين الإبهام، هذه بين الإبهام والوسطى، فإنه يرسلها أي لا يقبضها، ويشير بها أي يرفعها مع إمالتها قليلا، يرفعها مع إمالتها، لا تبقى، مع الإمالة قليلا إلى جهة القبلة متشهدا عند قوله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ويديم رفعها ويقصد من ابتدائها بهمزة إلا الله أن المعبود واحد، فيجمع في توحيده بين اعتقاده وقوله وفعله، يجمع في هذا التوحيد أيضا في الاعتقاد، الاعتقاد في القلب، أما القول فيكون في اللسان، لذلك قال أشهد أن لا إله إلا الله، ويجمع ذلك أيضا فوق القول والاعتقاد بالفعل، فيحرك المسبحة عند قوله إلا الله، ولا يحركها، لا يديم التحرك، فلو حركها كره. هذا التحريك إذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يحرك أصبعه عند التشهد، ما قال في الحديث يديم التحرك، يحرك، فهذه الحركة إلا الله، هذه هي الحركة، أما إدامة الحركة تحتاج إلى نص آخر. فلو حركها كره ولم تبطل صلاته، والأفضل قبض الإبهام بجنبها، هكذا قبض الإبهام بجنبها بأن يضعها تحتها على طرف راحته للاتباع، فلو أرسلها معها أو قبضها فوق الوسطى أو حلق بينهما أو وضع أنملة الوسطى بين عقدتي الإبهام أتى بالسنة، لكن ما ذكر أفضل. والثالثة عشر الافتراش، كيف يجلس الإنسان عندما يريد أن يجلس ما بين السجدتين وأن يجلس أيضا في التشهد؟ أفضل أنواع الجلوس والذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الافتراش. كيف يكون الافتراش؟ أي أن يفترش رجله اليسرى، أن يجعل رجله اليسرى فراشا لجسمه، فراشا لأليته التي يجلس عليها، بأن يجلس على كعب يسراه بحيث يلي ظهرها الأرض. طبعا يوجد بطن، البطن هو الأسفل والظهر هو الأعلى، الأعلى يليه الأرض، فيبقى بطنها تقريبا مرفوعا إلى الأعلى، وبعد ذلك يجلس عليها وينصب يمناه، ينصب كما يفعل ذلك في سجوده، ينصب يمناه ويضع أطراف أصابعه منها للقبلة كما يكون ذلك أين في السجود. كيف يكون شكلها في السجود اليمنى؟ تبقى على هذه الحالة، أما الرجل اليسرى فإنه يجعلها فراشا بحيث يكون ظهرها إلى الأرض وبطنها إلى جهة اليد. يفعل ذلك في جميع الجلسات الخمسة، وهي الجلوس بين السجدتين، والجلوس للتشهد الأول، وجلوس المسبوق، وجلوس الساهي، وجلوس المصلي قاعدا للقراءة. كيفما كان هذا، يعني كل أنواع السجود إلا الجلوس الأخير الذي يعقبه سلام، ولم يكن قبله أيضا سجود سهو، فإنه يخالف بذلك في جلوسه فيفترش افتراشا. ومعنى يفترش أنه يضع أليته على الأرض وبعد ذلك يخرج رجله اليسرى من تحت رجله اليمنى وينصب اليمنى كما كان ينصبها في التورك، كما ينصبها في الافتراش، كما كان يعني ينصب هذه الرجل في الافتراش ينصبها في التورك كما كان ينصبها أيضا في السجود. في السجود والافتراش والتورك الرجل اليمنى لا تختلف، لكن ماذا يختلف؟ الرجل اليسرى في السجود تكون اليسرى مثل اليمنى، في الافتراش تكون اليسرى تحت الورك، ظهرها إلى الأرض وبطنها تحت أليته، في التورك تكون تحت قدمه اليمنى. قال وهو التورك وهو كالافتراش، لكن يخرج يسراه من جهة يمينه ويلصق وركه للأرض للاتباع في الجلسة الأخيرة. وحكمة التمييز بين جلوس التشهدين وحكمته التمييز بين جلوس التشهدين، يعني حتى لو جاء المسبوق فإنه لو نظر إلى إمامه يعلم هل هو في تشهد أول أو في تشهد ثاني. ومهما كان نوع الصلاة سواء كان مسبوقا أو غير مسبوق فإن الصلاة لا تزيد على أربع تشهدات، أربع تشهدات غاية ما يكون في الصلاة. ما هي صورتها؟ صورتها أن يأتي الإنسان إلى المسجد ويرى الإمام في تشهده الأول، عند ذلك وتكون هذه الصلاة ثلاثية، لا يعني لا يتصور ذلك إلا في صلاة المغرب. فإذا رأى الإمام في تشهده الأول فإنه يتابعه في التشهد الأول، هذا هو واحد. وعندما يقوم إلى الثالثة يجلس للتشهد الأخير الإمام، هذا هو الثاني. وعندما يسلم يريد المأموم الآن أن يتابع صلاته، فإذا صلى الركعة الثانية لا بد من تشهد لأنه على رأس الثانية، فإذا قام إلى الثالثة فهذا هو التشهد الرابع، ولا يتصور ذلك إلا في صلاة المغرب فقط. أما في صلاة الظهر أو العصر أو العشاء أو الصبح فلا يزيد ذلك إلا على ثلاث تشهد. والخامسة عشر التسليمة الثانية. التسليمة الأولى ركن كما مر معنا في أركان الصلاة، التسليمة الثانية سنة ولكنه يعتبر في صلاة، يعني وإن كانت سنة معنى ذلك أنه لو سلم على جهة اليمنى وأراد أن يسلم على الجهة اليسرى وبطل وضوءه بينهما أو في أثنائها فإنها صلاة كلها تكون باطلة، تحتاج إلى إعادة من جديد. إذن هو في صلاة، الإنسان الذي يسلم التسليمة الثانية رغم أنه التسليمة الثانية رغم أنه في صلاة، رغم أنه يفعل سنة، إذن هو في صلاة مع فعل السنة ولو كانت آخر أعمال الصلاة. لذلك نقول إذا فسدت صلاته كأن انتهى وضوءه مثلا، أو وهنالك صور كثيرة انتهى المسح على الخفين مثلا صورة من الصور، فإنه يكون بذلك في صلاته. أيضا يضاف إلى هذه المسألة أن الإنسان مثلا لو نسي أن يسجد للسهو وكان قريب عهده ما زال في مصلى، سلم إلى جهة اليمين وإلى جهة اليسار أو الشمال، بعد ذلك تدارك أنه لم يأتي بسجود السهو، فهل له أن يعود إلى صلاته بعد السلام ويأتي بسجود السهو؟ نعم، لكنه يعتبر عائدا إلى الصلاة. فلو كان في أثناء سجوده للسهو حدث ما يبطل الوضوء فإن الصلاة كلها تكون، رغم أنه سلم التسليمتين وانتهى، الصلاة كلها تعتبر باطلة لأنه لم يحافظ على شرط الصلاة وهو الوضوء من أول الصلاة إلى آخرها، لأن آخرها يعتبر في السلام بعد سجود السهو. قال والخامسة عشر التسليمة الثانية على المشهور في الروضة إلا أن يعرض له عقب الأولى ما ينافي صلاته، فيجب الاقتصار على الأولى. يعني لو شعر بنفسه أنه وصل إلى درجة لا يتمكن من المحافظة على وضوئه قال السلام عليكم ورحمة الله، يعتبر نفسه منتهيا من الصلاة ولا يسلم الثانية، فلو أخرج ريحا مثلا بعد ذلك صلاته صحيحة؟ صلاته صحيحة. فيجب الاقتصار على الأولى، وذلك كأن خرج وقت الجمعة بعد الأولى. من شروط صلاة الجمعة أن تكون الخطبة والركعتان ضمن وقت الظهر، فمثلا لو كان الخطيب يخطب وتأخر في خطبة الجمعة وأطال في خطبته وسمع المؤذن يقول الله أكبر لصلاة العصر، دخل الوقت يعني، عند ذلك ماذا يفعل؟ ينزل فيصلي أربعا الظهر ولا يصلي الجمعة، لأن صلاة الجمعة إنما تكون في وقتها. كذلك لو كان ضمن صلاة الجمعة، نوى صلاة الجمعة وهو في أثناء الركعتين في أي مرحلة من المراحل، حتى في التسليمة الأولى، لو سلم والأولى وبعد ذلك دخل وقت العصر، فينبغي عليه هنا ماذا أن يفعل؟ أن يقتصر على الأولى، فلو كان قبل سلام الأولى عليه أن يتم الجمعة ظهرا، فيجب الاقتصار على الأولى، وذلك كأن خرج وقت الجمعة بعد الأولى أو انقضت مدة المسح. لما نوى المسح، متى ينوي المسح على الخفين؟ من بعد، يعني ينوي المسح عند لبسهما، لكن متى تبدأ المدة؟ تبدأ المدة من بعد أول حدث يقوم فيه. لو افترضنا أنه أول حدث كان عم ترن الساعة 12 تماما، وهو عند التسليمة تماما ينتهي 24 ساعة، فهل يسلم الثانية أم يعتبر في تسليمه للثانية منتقض الوضوء؟ كأنه انتقض الوضوء بسبب انتهاء مدة المسح على الخفين. أو شك فيها، يا ترى هل هو في الوقت أم لا، أو تخرق الخف، هو قاعد يعني يصلي تمزع الخف بعد ما سلم تسليم الأولى، شعر بأن هذا الخف تمزع، وإذا تمزع الخف طأطأ الخيطان اللي فيه طأطأ، فظهرت رجله بعد التسليم، هل يكتفي بالأولى أم يساوي الثانية؟ لو فعل الثانية بطلت صلاته، لأنه في ذلك يكون غير متوضئ. أو نوى القاصر الإقامة، أيضا نوى القاصر الإقامة، ماذا عليه في هذه الحال؟ لو كان قد سلم الأولى ونوى الإقامة، عند ذلك لا يفعل الثانية، لأنه لو فعل الثانية في الإقامة عليه أن يتم، لا عليه أن يقصر، كمن كان يركب في سفينة مثلا وبيته على جزيرة وكان يصلي فوصلت به السفينة إلى مكان إقامته، هذه صورة من الصور. أو انكشفت عورته، عند ذلك من شروط الصلاة أن تبقى ستر العورة، لو انكشفت عورته فردها مباشرة فصلاته صحيحة، كأن جاءت ريح شديدة فكشفت ثوبه، عند ذلك يستطيع أن يرد ذلك الثوب. لكن لو انكشفت ولم يستطع الرد، يكتفي بالتسليمة الأولى، يكتفي ولا يسلم الثاني. أو سقط عليه نجس لا يعفى عنه، في بعض النجس يعفى عنه، كزرق الطيور في المساجد مثلا، عم يصلي بالأموي بالتوبة في الطيور كذا، فوقع شيء منه، أو تبين له خطأه في الاجتهاد، أو أيضا في أي مسألة من مسائل الاجتهاد من شروط الصلاة. أو عتقت أمة، الأمة تصلي كالرجل، يعني تستر فقط في صلاتها ما بين السرة والركبة، أما إذا كانت حرة عندما سمعت تقول السلام عليكم ورحمة الله، سمعت سيدها يقول أنت حرة لوجه الله، هل تسلم الثانية؟ لو سلمت الثانية، سلمتها دون غطاء للرأس ودون ستر، عند ذلك لا تصح، فتكتفي بالأولى وبعد ذلك تقوم إلى سترتها، لأنها صارت بمنزلة، أو صارت حرة، ليست بمنزلة الحرة، صارت حرة فعلا، نعم، أو نحوه. أو وجد العاري سترة، يصلي عاري بضرورة الوقت فوجد سترة بعد التسليمة الأولى، هل يكتفي على الأولى أم لا؟ يكتفي أيضا على الأولى. ويسن إذا أتى بالتسليمتين أن يفصل بينهما كما صرح به الغزالي في الإحياء، يعني يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أن يفصل بينهما، ما السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، لا، ينبغي عليه أن يفصل ما بين التسليمتين، وأن تكون الأولى يمينا، يعني لو لم يتحرك وقال السلام عليكم ورحمة الله دون أن يحرك رأسه خرج من الصلاة وصلاته صحيحة، لكن هذه الهيئة التحرك إلى اليمين ينوي بذلك الخروج من الصلاة ويسلم على من على يمينه من مسلمي جن وإنس وملائكة، هذا هو الأصل في هذا السلام، وكذلك يفعل ذلك في اليسرى. أما من خلفه فينوي ذلك إما في التسليمة الأولى أو في التسليمة الثانية، وراء واحد وراء الناس إما على يمينه وإما على يساره، والذي يكون خلفه يجعله إما مع جهة اليمين أو مع جهة اليسار، والأخرى شمالا ملتفتا في التسليمة الأولى حتى يرى في خده الأيمن فقط. إذا ملتفتا في التسليمة الأولى حتى يرى، هذا خده ما بده نفسه في غير الدرن تبعه، حتى يرى خده الأيمن. خد الأيمن عندما يفعل ذلك الذين من ورائه يرون خده الأيمن، في السلام يرون خده الأيسر، وفي التسليمة الثانية حتى يرى خده الأيسر. كذلك فيبتدئ بالسلام مستقبل القبلة، السلام عليكم، ثم يلتفت ويتم سلامه بتمام التفاته ناويا السلام على من التفت هو إليه من ملائكة ومؤمني إنس وجن، فينويه بمرة اليمين على من عن يمينه وبمرة اليسار على من عن يساره، وينويه على من خلفه وأمامه بأيهما شاء، والأولى أولى حتى لا يترك هؤلاء. نعم. وينوي مأموم الرد على من سلم عليه من إمام ومأموم، فينويه من على يمين المسلم بالتسليمة الثانية ومن على يساره بالأولى. عندما يسلم المأموم أيضا فإنه ينوي بذلك السلام كما نوى الإمام، واحد ابتدأ السلام والثاني ينوي الرد بهذا السلام. ويسن للمأموم كما في التحقيق ألا يسلم إلا بعد فراغ الإمام من تسليمتين، يعني يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، انتهى الإمام، فماذا يفعل المأموم الآن؟ يقول السلام عليكم ورحمة الله. أما الناس ماذا يفعلون؟ غالبا السلام عليكم ورحمة الله، ترى أن المأموم قبل أن يبدأ بالثانية تراه قد بدأ المأموم بالأولى. بعد ذلك قال فصل فيما يختلف فيه حكم الذكر والأنثى في الصلاة. طبعا الأنثى لها مخالفات تختلف فيها عن الذكر في الصلاة، في جلوسها، في سترها، في تجافيها، إلى غير ذلك من الأمور. إن شاء الله نقرأ ذلك في الغد، والحمد لله رب العالمين.